الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما يا Yeah. ਸਾਰੇ ਕੋ ਬਹਾਰ ਹਾਂ ਹਾਂ قد قصصت الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون Oh,

المدينة والسماوات والأرض. مدينة والسماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم.